إذا قدم المسلم بين يدي الدعاء سورة الفاتحة لما فيها من الثناء. على كل حال ينبغي أن تبدأ بالثناء على الله عز وجل، ولا شك أن سورة الفاتحة اشتملت على الثناء والحمد، اشتملت على الحمد والثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى، وفيها دعاء من وفق له كفاه. الحمد لله رب العالمين، كما في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني عهد كأنه ميثاق، إن وفى به العبد لقي الله عز وجل وافيا بعهده، والله يوفي بعهده: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ولعبدي ما سأل، السؤال الذي بعده: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هدى بين ضلالته، صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم. ومن أمثلتهم اليهود والضالين، ومن أمثلتهم النصارى. اليهود ضالون، جميع اليهود ضالون، وجميع النصارى ضالون إلا من أسلم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما لو أن اليهود مات أحد منهم مؤمنا بموسى متبعا لشريعته فهو لا شك أنه يعني نعم مات على خير، وكذلك. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسمع بي من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكل حال، وكل ما تلتزم يا أخي بالدعاء المأثور أجمع للمطالب، عليك أن تهتم بالمأثور من الدعاء. بس أحيانا يستعملون أو سورة الفاتحة في غير موضعها، كمن يصلي الظهر قبل وقته ويحتج علينا يقول: أنا أصلي الظهر. طيب لا بأس تصلي الظهر، لكن صليت في غير وقتها، فهذا شرط من شروط صحتها دخول الوقت. فأنت أحيانا الذين يعني دائما يقرؤون الفاتحة أو كذا، أو عند مثلا الجنائز أو كذا، أو يأتي بصيغة إضافية لم تكن مشروعة، فعندما يعني ذا يرفع صوته ويقول الفاتحة، هذه الصيغة أو هذه الأمور الأحوال الإضافية ما كانت مأثورة فيما سلف، لكن إذا قرأت الفاتحة تستشفي بها وترقي بها نفسك وتثني على الله بها، ثم صليت على النبي الصلاة الإبراهيمية، ثم سألت حاجتك، أرجو أن هذا لا بأس به. يقول: حدثنا محمد بن مصعب. من أنت حتى حدثك محمد بن مصعب؟ أقول: من هو هذا اللي حدث ما شاء الله هذا؟ أقول: هذا ها؟ لا ما شاء الله، إذا كان حد هذا ما أدري هو معمر ولا يمكن ها؟ إيه لو قال في البخاري، قال في كذا، قال يعني أسندنا إلى إلى إلى ديوان من دواوين السنة المسندة، وأنه موجود فيها وبين نفسه بعد أيضا. قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى أن رجلا استأذن عمر رضي الله عنه في القصص فقال وددت لو أنك إيش زففت الثريا ثم رمي بك إلى الأرض فإياك زففت وإياه فإنه الذبح. ما هو القصص؟ أولا أنت من اللي حدثك؟ أنت من أنت؟ على كل حال القصص هو مواعظ يخترعها بعض الناس يريدون ترقيق القلوب بها لا أصل لها. يقولوا واحد قاص في منى في مسجد الخيف في مسجد الخيف قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالوا كان موجود فينظر أحدهما إلى الآخر هل حدثته بهذا فيقول لا ثم دعاياه وقال له من حدثك بهذا؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا أحمد وهذا يحيى بن معين ما حدثناك؟ قال أنا أسمع بأحمقين أحدهما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ولم أرهما إلا الساعة. هذا شأن القصاص. ولهذا في مؤلف جميل جدا تحذير الخواص من أحاديث القصاص. ما هم يعني يستندون إلى علم وإلى نصوص وإلى يعني يريدون ترقيق القلوب زي صياح بعض المبتدعة ورفع الأصوات وكذا. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل ليوم الجمعة صلاة ضحى؟ أين الضحى في كل صلاة نافلة فيه يوم الجمعة ما تمنع صلاة النافلة إلا في أوقات النهي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وعند وقفة الشمس في كبد السماء قبيل الظهر يعني وقت قصير ومن بعد العصر حتى غروب الشمس. قال هل هناك نافلة راتبة بعد صلاة الجمعة؟ نعم بعد صلاة الجمعة في راتبة. أي نعم كان في المسجد ركعتين وفي البيت أربع. قال عندما يجلس المسلم بعد صلاة العصر الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وصلى ركعتين هل هاتان الركعتان نعم هما صلاة الضحى؟ نعم. أم هي خاصة بالشروق؟ على كل حال تنوب على صلاة الضحى. ورد في هذا أن من جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل أو في ذكر في روضة من رياض الجنة وهي حلق الذكر يعني دروس ما هي بحلق الذكر المبتدعة الجماعية مبتدعة يعني بدعة إضافية في صفة أو نحوها حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح ثم صلى ركعتين فكأنما أدى عمرة وحجة تامة تامة. ما حكم لعن الشيطان؟ الشيطان ملعون لعنه الله واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لكن أنت إذا قلت لعن نعم إذا ورد في الحديث إذا عثر أحدكم أو عثرت دابته فليقل بسم الله فإنه إذا يعني قال لعنة الله على الشيطان أو كلمة نحو هذا فقد هذا تحصيل حاصل. لكن يتعاظم الشيطان ويقول صرعته بقوتي. لكن إذا قال بسم الله تضاءل حتى يكون مثل الذباب أو كما ورد بهذا المعنى. فالمأمور به هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تستعيذ بالله منه وتسمي بالله ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. والإخبار عن أن الله لعن الشيطان لا شك يعني في القرآن الكريم وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين هنا وفي آية أخرى وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ما حكم الذين يشركون بالله عن جهل؟ الشرك يا أخي بارك الله فيك الشرك الأكبر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته وانتشار الدعوة لا يتصور أن الجهل يحصل. يعني الجهل جهلان، جهل يعذر به صاحبه وجهل لا يعذر به صاحبه. الغالب على بعد انتشار الدعوة على من يجهل هو أنهم يعرضون أو يفرطون، فدعوة الجهل يعني قد لا تكون صحيحة، خاصة في بالشرك الأكبر، يسجد لصنم أو يعبد غير الله وقد انتشرت الدعوة والقرآن موجود والمسلمون موجودون. ها؟ وش تقول يا برزي؟ القرآن موجود، ها؟ هو برزي ولا؟ هذا صوته بسبب ما يقرره كثير من مشايخ تلك البلد عن جهل. والله على كل حال إذا تحقق، نعم في بعض أمور الشرك في بعض البلدان أو إذا كان في مكان بعيد قد يتصور. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قيل له إنك تكفر من لم يتبعك، من لم يدخل تحت طاعتك ويهاجر إليك، قال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، شوف إلى هذا الحد، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ أشهد الله وملائكته وجميع من حضر أنني أشهد بأن المسلم هو المسلم أينما كان، أو كلاما بهذا المعنى. فقد يتصور، نعم قد يتصور، خاصة في بعض البلدان التي يوجد فيها مشايخ معممون ويظن بهم، يعتقد فيهم أنهم أهل علم وأهل فضل وأهل هداية، يقولون هذا توسل. يعني كونك تجي وتطوف على قبر البدوي أو تدعوه أو هذا توسل، وهذا غلط. ولهذا ألف مؤلفهم يقول شواهد الحق بوجوب الاستغاثة بسيد الخلق، الكتاب معروف هنا الله المستعان، وأكثر الطرق بل جميع الطرق الصوفية يعني الشاطحة كلها والعياذ بالله واقعة في الشرك، لكن لا بد من إقامة الحجة على مثل هؤلاء الجهلة خاصة العوام، حتى تعلم أنه عرف أن هذا دين أبي جهل ولكنه اختاره، عندئذ يحكم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول المرء أنا عند الله؟ ها وش تقول يا برزي؟ أما ارفع صوتك ولا اسكت، وش يقول منتشر؟ ايه أنا أتوقع أنه يكون منتشر، نعم، لأني أنا سألت الشيخ عبد العزيز بن باز ورحمة الله عليه ونحن على مائدته، على على على سفرته، على صحن الغداء أو العشاء، فقلت له إن الشيخ ابن غنام في الدرر السنية ذكروا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه المقالة إذا كنت لا أكفر، هو رد على السويدي، السويدي من أهل العراق من أهل السنة، يسأله هذا يقول إنهم يقولون إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، فهو يرد ويقول إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني وإلى آخر الكلام هذا. سكت الشيخ عبد العزيز ووجم وكف عن الأكل، فأنا أحسست في نفسي الحقيقة يعني شيء من الحرج والندم، قلت ربما إني يعني، فبعد سكتة أو كذا قال لعل هذا في أول الدعوة. استفدت من هذا أنه يقر بأن هذا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن يقول في أول الدعوة. واستفدت فائدة أخرى، إذا كان في أول الدعوة فالجاهل الذي يعني يغرر ويقال له هذا توسل ويقع فيه أنه يعذر حتى تقام عليه الحجة. كل هذه تأكيد من الحال التي ومن جواب الشيخ يعني على هذه المسألة رحمهم الله جميعا. إذا قال أنا عند الله ثم عندك، ليش لما لا يكتفي أنا عند الله؟ يعني كل هذا كلام عوام وكلام جهلة، إنما المستثنى أن تستعيذ أو تستغيث يعني بمخلوق حي حاضر يقدر على إجابتك، ويكون من التعاون على البر أيضا. أو يقول أنا في وجه الله، هذا استعاذة، من استعاذ بالله فأعيذوه. أو يقول أنا في وجهك إيش للمرء، هذه أيضا استعاذة إذا كان في شيء يقدر عليه وغير مخالف للشريعة، أي فلعله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة هذا الدعاء؟ اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. إيه نعم، لأنه لو عاملنا الله بعدله ما استحقينا على الله شيء. فنحن نقول اللهم اشملنا برحمتك وعاملنا بفضلك، ولا يعني تعاملنا بعدلك، لأن الله سبحانه وتعالى لو عاملنا بعدله ليس لنا على الله حق. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا خطأ، لأنك حينما تسأل لما لا تسأل مثل ما سأل عمر، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا، أو كما قال يعني عالج القضاء بالقضاء. أحد العلماء قال فتحت لي كوة في القضاء فصرت أعالج القدر بالقدر. الدعاء من القدر، وكل شيء بقدر، فأنت تعالج القدر بالقدر، وكل هذا مكتوب يعني في علم الله عز وجل وفيما كتبه. على كل حال، لا نتصور أن ما يعمله الإنسان ويدعو به الإنسان وأنه يخالف القدر، لا، بل هو يعالج القدر بالقدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل سورة الضحى تعين على تذكر المفقودات؟ ما أعرف هذا، يعني سورة القراءة سورة الضحى يعني تعين على تذكر المفقودات؟ لا أعرف هذا، لكن الشيطان دائما يريد أن يلهيك عن ذكر الله. إذا صليت، إذا فقدت شيء وصليت وخشعت في صلاتك حتى يفسد عليك صلاتك، يقول أذكر كذا وأذكر كذا. ويقال من النكات اللي الله أعلم تنسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه جاءه شخص وقال أنا دفنت مالي تحت شجرة وأضعت مكانها، فقال له صلي، توضأ وأحسن الوضوء وصلي ولعل الله سبحانه وتعالى. ففعل ما أمره به، فلما صلى وأقبل على صلاته جاءه الشيطان يذكره أين مكانها، والله أعلم ما أدري كمل الصلاة وما كملها. يعني عرف الله، يريد الشيطان أن يفسد عليه، لا حقت الله بالله. فما هو بعيد أنك عندما يعني تشتغل بذكر الله عز وجل وسورة الضحى من ذكر الله، أن الشيطان يريد أن يلهيك، خاصة إذا كان هذا المفقود قد أشغلك أو كذا، فإذا غفلت عنه ولهوت عنه أو يعني نسيته واشتغلت بذكر الله عز وجل حتى يصدك عن ذكر الله، يذكرك بما يهمك. أيوة، هذا من مكايد الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. يقول أحضر شخص للعمل على صفة سباك ولم أتفق معه، وبعد انتهائي في العمل طلب مبلغ أكثر من المتعارف عليه، فما الحل؟ أبدا، ما دمت ما شاردته يعني لم تتفق معه فأعطه المتعارف عليه، بينك وبينه العرف. هل يجوز؟ وإذا أيضا قطعت النزاع وأعطيته زيادة، فهذا إحسان وهذا فضل. هل يجوز تكرار صلاة الجماعة في المسجد الذي به إمام مقيم؟ يعني تعدد الجماعات في وقت واحد لا يجوز، لكن لو أن جماعة فاتتهم صلاة الجماعة ثم صلوا جماعة فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ لرجل تخلف عن الجماعة، يعني يصلي معه فيكونون جماعة. هذا يدل على مشروعية أنه إذا فاتته الجماعة وأن يصلي مع من فاتتهم الجماعة ليكسب فضل الجماعة، وإن كانت قد فاتته الجماعة الأولى. لكن إقامة جماعتين في وقت واحد في مكان واحد هذا الذي لا يجوز. لهذا كان في الحرم يقيمون 4 جماعات: مقام الحنفي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام الحنبلي. فالله سبحانه وتعالى وفق الإمام عبد العزيز الملك عبد العزيز الملك الراشد إلى أن أزال هذا التعدد وجمعهم على إمام واحد، والحمد لله. رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: بعون الله كل عام أعمل عمرة لنفسي وعمرتان لوالدي ووالدتي متوفين، أحرم لهم من مسجد ستنا عائشة. أو ظرفك ظرف عائشة، عائشة ما أحرمت عن غيرها، ما اعتمرت عن غيرها، ثم لها ظرف خاص، والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما نقلوا لنا أنه يعني اغتنم الفرصة وقال أحرم بعمرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى، ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. لما لا يعني نفقه؟ فبقائك يا أخي في المسجد الحرام وطوافك يعني 7 أشواط حول أفضل لك، يعني اشتغالك بكم سبع أفضل لك من إضاعة الوقت والتضييق على الناس، واعتقادك أن هذا يعني لازم وواجب. بعضهم يعتقد أن هذا واجب، أما أنا من الميقات. على كل حال ما دام شيء مضى نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والقبول. هذا مثل النذر، الابتداء به يكره، لكن إذا نذرت يجب الوفاء. فكذلك إذا جيت للتنعيم، كونك تجي هذا ابتداء مكروه، إنما لو قلت لبيك عمرة نقول يجب عليك أن تكمل. نعم، وأتم الحج والعمرة لله. قال: إذا قدم والمسلم قدم المسلم، هذه هي السؤال الأول الذي بدأنا به.